وعن عائد بن عمرو المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام يعلو ولا يعلى. رجعوا الدار قطني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، كنا وقفنا على باب الهدنة، وقد ساق المؤلف رحمه الله في حديثا عن عائد بن عمرو المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام يعلو ولا يعلى. أخرجه الدارقطني. ساق حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. رواه مسلم. الإسلام هو الدين الحق، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وهذا الدين لا بد أن يسعى كل مسلم على أن يكون هو المهيمن والمتفوق، لأنه هو الدين الذي ارتضاه الله جل وعلا لأهل الأرض، ومن أجله أرسل الرسل وأنزل الكتب ليقوم الناس بعبادتهم لربهم جل وعلا. فينبغي أن يكون هو المهيمن وهو المتفوق، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الإسلام يعلو ولا يعلى. وهذا الدين ليس دين غطرسة ولا عدوان ولا إيذاء ولا مشقة، وإنما هو دين رحمة وسماحة وموافقة للعقل، فليس في الإسلام شيء يرفضه العقل السليم، بل هو متفق معه. ولذا جاءت أحكامه كاملة وشاملة وليس فيها تناقض ولا تباين، وإنما كانت متوافقة متكاملة، يكمل بعضها بعضا ولا يوجد بينها تنافر، وهو متفق مع الطبيعة البشرية وملائم لها. فيجب أن يسعى الجميع لأن يبقى هو الأعلى والمهيمن على العقائد والأديان التي هي من صنع بشر، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن هذا الدين هو الدين المناسب والذي يصلح أن يبقى ويرتاح منه وبه وله الخلائق. لأنه من عند الله تبارك وتعالى الصانع لهذه الخلائق والعليم الخبير بما يصلحها، فشرع لها ما يناسبها وأمرها بأن تتعبد للمستحق للعبادة وهو الله جل وعلا وحده دون سواه. فالله تبارك وتعالى هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر وهو على كل شيء قدير، فيلزم أن تكون جميع العبادات له ولا يصرف منها شيء لغيره. وفي الحديث الثاني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن المسلم يجب أن يبقى عزيزا مفتخرا بأنه مسلم معتزا بأنه من أهل التوحيد، فلا يقيم وزنا لمن فقد هذه الشهادة الذي ليس عنده مؤهل عالي، وهو الشهادة العالية الكبرى، شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. من فقد هذه لا تحترمون. ومنهم من كان يوجد بين المسلمين في المدينة عينات منهم وهم اليهود، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبدأهم بالسلام، أهينوهم، إذا سلموا عليكم ردوا عليهم. وكان من مكرهم وخبثهم أنهم إذا التقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام قالوا: السلام عليكم، والسلام معناه الموت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وعليكم، يعني وعليكم مثل ما قلت، فدعوتكم علينا مرفوضة لأنها ظلم، ودعوتنا عليكم مقبولة لأنها بحق لأنكم ظلمة. ولما قالت عائشة رضي الله عنها: وعليكم السلام واللعنة، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يكفي أن تقولي وعليكم، فإن هذه مشتملة على ما بعدها والزيادة. فلا يبدأون بالسلام، لكن إذا سلموا نرد عليهم، لأن بدأهم بالسلام إعلاء من شأنهم واحترام وتقدير لهم. والمؤمن ينبغي أن يعتز بإسلامه ولا يرضى بالدنية، وإذا كان خلق المسلم هو المبادرة بالسلام على من عرفت ومن لم تعرف فهذا في حق المؤمنين. إنما المؤمنون إخوة، وينبغي أن يكون المؤمن مع المؤمن هشا باشا رحيما ودودا رفيقا، لكن ليس كذلك مع الكافر. أشداء على الكفار رحماء بينهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى ضيقه. يعني إذا كان يمشي في الطريق لا تفتح له الطريق، خلوه يروح يأخذ الطريق الضيق من يمين ولا يسار، فلا تفتح له الطريق. والمقصود من هذا التضييق عليه لإشعاره بالذلة والمهانة، لعله أن يسلم فيكون من إخواننا ومن أهل الجنة. ونحن عندما نعمل هذا إهانة لمعتقده وطمعا في هدايته. المسلم عندما يعمل هذا العمل ليس عداوة لشخصه، وإنما عداوة لما هو عليه من فساد في الاعتقاد، فيضيق عليه بالتعامل هذا لعله أن يتضايق فيكره ما هو عليه ويطمع فيما عليه أهل الإسلام الذين يراهم يتعاملون فيما بينهم بلطف وتودد وتراحم. هذا المعنى يبين لنا توجيه الإسلام إلى أن المسلم ليس له الحق في أن ينهزم، خلاف ما عليه واقع الناس اليوم الذين إذا رأوا الكافر هشوا له وبشوا وقاموا واجتهدوا أن يقلدوه ورأوا فيه الكمال. فهذا خلل في التركيب وعيب في التصرف وانهزام في السلوك، وهذا حصل للمسلمين بسبب ضعف الوازع الإيماني عندهم. وإلا فالواجب عليهم أن لا ينهزموا أمام هؤلاء الأنزال الذين يفتقدون ما عندكم من المكرمات ومعالي الأمور، حتى إن بعضهم صار يقلد أولئك في طريقة الأكل واللبس وغيرها. إذا أراد أن يأكل يأكل بشماله، لماذا يا حضرة الأفندي؟ قال لأن النظام أن تقطع باليمنى تأكل بالشوكة، واليمنى فيها السكين والشوكة تكون في اليسار فيأكل باليسار. هذا نوع من الانهزام ذكرته كصورة يتساهل فيها بعض الناس ويتزيى بزيهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم غير بعض أعمال المناسك مخالفة للكفار، فالانصراف من عرفة كان قبل غروب الشمس، لكن لما جاء الإسلام جعله بعد غروب الشمس مخالفة لما عليه المشركون، والانصراف من مزدلفة كان بعد طلوع الشمس، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالانصراف منها قبل طلوع الشمس. كل هذا نفرة وتنفيرا مما عليه أهل الكفر. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، لأن بدءكم لهم ترحيب واهتمام وتكريم، وهذا لا يصح. لكن إذا سلموا عليكم سلاما سليما ردوا عليه، وإذا أنهم كانوا يسيرون في الطريق وأنتم في الطريق لا تفسحوا لهم الطريق، اضطروهم لأضيق مكان في الطريق، لأن إفساحكم لهم في الطريق احترام وتقدير، والكفر لا يحترم. ولهذا فإن تميزهم عن المسلمين كان أمرا إلزاميا، يلزمون أهل الذمة بأن يكون عليهم علامات يعرفون بها لئلا ينخدع بهم المسلمون في تعاملهم أو غيره، وفي ركوبهم على دوابهم، ونحو ذلك من الأمور. ويدخل في هذا تهنئتهم بأعيادهم، فلا يجوز للمسلم أن يهنئهم، ولا يجوز لهم من باب أولى أن يحضرها أو يعين عليها. وعلى هذا فلا يجوز أن يمكنوا من نشر دينهم أو إظهار شعائر دينهم في بلاد الإسلام. ومن هدم من كنائسهم فلا يعاد بناؤها ولا ترمم، ولا يؤذن لهم بإحداث معابد جديدة في ديار المسلمين. ومن ضمن ذلك أنه لا يسمح للكافر أن يبني بيتا أعلى من بيت المسلم، فلا يصرح له بأن يرتفع بنيانه فوق مباني المسلمين. وهذا داخل في قوله عليه الصلاة والسلام: الإسلام يعلو ولا يعلى. نعم. وعن المسور بن مخرمة ومروان أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الحديبية فذكر الحديث بطوله، وفيه هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو على وضع الحرب 10 سنين، يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض. رجه أبو داود وأصله في البخاري. وأخرج مسلم بعضه من حديث أنس رضي الله عنه، وفيه أن من جاءنا منكم لم نرده عليكم، ومن جاءكم منا رددتموه علينا. فقالوا: أتكتب هذا يا رسول الله؟ قال: نعم، إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله، ومن جاءنا منهم فسيجعل الله له خرجا ومخرجا. ثم ساق حديثا عن المسور ابن مخرمة ومروان بن حكم رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الحديبية فذكر الحديث بطوله، وفيه هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله ونقول صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو على وضع الحرب 10 سنين، يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض. أخرجه أبو داود وأصله البخاري. وأخرج مسلم بعضه من حديث أنس رضي الله عنه، وفيه أن من جاء منكم لم نرده عليكم، ومن جاء منا رددتموه عليه. فقالوا: نكتب هذا يا رسول الله؟ قال: نعم، إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله، ومن جاءنا منهم سيجعل الله له خرجا ومخرجا. النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 6 جاء للعمرة في شهر ذوالحجة، ولما أنه وصل إلى الحديبية رفض كفار مكة دخوله، وصار بينه وبينهم مراسلات، لأن الصحابة أرادوا أن يدخلوا إما بالسلم وإما بالقوة. وكفار مكة رفضوا أن يدخلوا، وبعضهم دعا للحرب فحصل مراسلات بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهؤلاء زعماء مكة، فتوصلوا إلى الهدنة. هذه الهدنة معناها إيقاف الحرب لمدة 10 سنين، يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض، فلا يقاتلون محمد صلى الله عليه وسلم ولا يعينون من يقاتله ولا يتعرضون لمن بينه وبينه ولا، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقاتلهم ولا يتعرض لهم، ويرجع لا يؤدي عمرته هذه السنة، وإنما يرجع السنة القادمة. فشق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم من أمور. الأمر الأول أنهم محرمون ولا يريدون أن يتحللوا من إحرامهم، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وألح عليهم فأبوا، فدخل إلى خيمته وشكى إلى أزواجه، فاقترح عليه أن يخرج وينحر حديه ويحرق شعره ولا يتعرض له، فإذا رآه الناس وعمل ذلك فعلوا، ففعل عليه الصلاة والسلام، نحر هديه وتحلل، حلق شعره وخلع إحرامه، ففعل الناس ورجع عليه الصلاة والسلام ومعه أصحابه إلى المدينة. لكن في أثناء كتابة هذا الصلح مما جاء فيه أن من جاء من المسلمين إلى المدينة هاربا من الكفار في مكة أن النبي صلى الله عليه وسلم يرده عليه، ومن جاء مرتدا من المسلم مرتدا ممن كان مسلما عائدا إلى الكفار فإن الكفار لا يردونه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فشق هذا على الذين يكتبون، قالوا نكتب هذا الذي يأتينا راغبا إلينا نرده، والذي يريد أن يذهب من عندنا لا نتعرض له، هذا صعب، المفروض يردوه علينا على والتعامل بالمثل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بلى، الذي يأتينا نرده إليهم وسيجعل الله له فرجا ومخرجا، وعما الذي يذهب من عندنا إليهم فلا رده الله، لأن لا نريد هذا كافر ويذهب إلى من هم مثله، فأبعده الله. وهذه كلمة دعاء عليه. والهدنة الذي يعقدها الإمام أو نائبه، والمقصود منها هي مصلحة المسلمين العامة، بمعنى الهدنة أن يعقد الإمام أو من ينوب عنه لأهل الحرب الذين بيننا وبينهم حرب عقدا يلتزم الطرفان فيه بترك القتال مدة معلومة، سنة، 15، بحسب المصلحة، فهذا يسمى هدنة وموادعة ومعاهدة، وهو معنى قول الله تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. ولما صرف النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية أنزل الله عليه إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وهذا بشارة من الله تعالى لقرب فتح مكة المدة 10 سنوات، لكن فتحت مكة بأقل من سنتين، الحديبية سنة 6 في شهر ذو القعدة، وفتح مكة في رمضان سنة 8، لأن المشركين ناقضوا العهد، خانوا، فانتقض عهدهم، فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم لأن ما بينه وبينهم من عهد قد نقضوه، ولهذا فإنه يشعرهم قبل حربهم بأن ما بينه وبينهم من عهد قد انتقض. وهذا هو ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أرسل إليهم لأن عهدكم قد انتقض بسبب اعتدائهم على بعض معاهد النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال جل وعلا: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، فانبذ إليهم على سواء، يخبرهم وبين لهم أن ما بيننا وبينكم من عهد قد انتهى قبل أن تبدأهم بالحرب. والهدنة يلجأ إليها إذا كان من مصلحة المسلمين ذلك، كأن يكون بالمسلمين ضعف، أو يكون هناك مصلحة عامة تعود للمسلمين تقتضي تأجيل الجهاد إلى وقت آخر. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. أخرجه البخاري. ساق حديثا عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. أخرجه البخاري. المعاهد هو الذي حصل له العهد مع المسلمين على عدم الاعتداء عليه، فالذي يقتل المعاهد عقوبته الأخروية أنه لا يرح رائحة الجنة 40 عاما، لا يرح رائحة الجنة، وإن رائحتها لتوجد من مسيرة 40 عاما. وهذا وعيد شديد وتحريم أكيد على أن قتل المعاهد من الكبائر، ولو كان كافرا وهو حربي، لكن بيننا وبينه عهد، والإسلام يحترم العهود والمواثيق. إذا أن الحاكم أبرم عهدا مع هذا مع هؤلاء القوم، فليس لأحد الناس أو لغيره أن يعتدي على أموال هؤلاء أو دمائهم، لأن العهد صانع. وهذا دليل على أن الإسلام هو الدين الصالح لكل الأحوال والظروف، فليس دين تلاعب ولا دين أهواء ولا دين أغراض شخصية أو مطامع ذاتية، وإنما هو دين سماوي يريد للأمة الانضباط والأمن، ولا يكون هناك فوضى، وإنما المطلوب هو حفظ العهود والمواثيق والالتزام بها وعدم الإخلال بشيء منها. ولهذا فالمعاهد لا يعتدى عليه، والاعتداء عليه يعتبر كبيرة. جاء فيها هذا الحديث وهو في البخاري، والمراد قتله بغير حق. أما لو أن المعاهد أجرم قتل أو اعتدى أو أفسد في الأرض فإنه يقتص منه أو يعذر بحسب نوع الجرم الذي وقع منه، كما يعمل ذلك مع المسلم. هذه المسائل ونحوها مما تمر بالإنسان ينبغي له أن يعرفها، لأننا في عصر كثر فيه الفتن، كثرت المصائب، وصار الناس يتكلمون بدون علم ويصححون ويخطئون ويحللون ويحرمون وليس عندهم من الله برهان. يجب على الناس أن يتفقهوا في الدين ويعرفوا ما لهم وما عليهم، ومنها هذه المسائل. الأحداث التي وقعت قبل سنوات وتتكرر في مواقع كثيرة يتيح الناس لأنفسهم أن يحللوا ويحرموا من دون برهان.